نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب الحد في السرقة أو القطع في السرقة. أول مسألة في هذا الباب تتعلق بشروط إقامة حد السرقة. شروط إقامة حد السرقة. أول شرط من الشروط حصول السرقة. وحصول السرقة هي أن يأخذ المال خفية. قال المصنف ومن سرق، في آخر شيء قال قطعت يده. إذن غير السارق ممن يأخذ المال بغير وجه السرقة هل يحد تقطع يده؟ لا تقطع يده. واضح مشايخ؟ نعم. الشرط الثاني يتعلق بالمسروق، أن يكون المسروق المال المسروق أن يكون بالغا للنصاب، والنصاب هنا غير نصاب الزكاة. نصاب السرقة كم؟ ربع دينار من العين يعني من الذهب، أو 3 دراهم من الورق، الورق اللي هو إيش؟ الفضة. وربع الدينار كم يساوي بالجرامات؟ قلنا الدينار يساوي 3 جرامات، عفوا الدينار يساوي 4 جرامات وربع، 4 وربع المثقال، ودرهم 3 يقال، فأربع جرامات وربع يعني نقول تقريبا 1.6 0.6 تقريبا 1.06 يعني جرام من الذهب، خلاص يعني لو أخذ 1.5 يكون قد سرق إيش؟ نصابا، أو ما تبلغ قيمته، وعرض مثلا سرق جوال قيمته الجرام كم هذا قيمته؟ الجرام الآن 160 أظن، ولا جرام الذهب حول 160، يعني نقول مثلا يطلع له 180.06 كم يطلع؟ من يحسب لنا هي من المحاسبين؟ شوف إذا قلنا 160 250 لا يا شيخ 1.06 مو 1.6 169 خلص، يعني يقول لو سرق مثلا جهاز ولا غرض من الأغراض قيمته 170 ريال فيكون قد سرق ما يبلغ نصابه. أو 3 دراهم، الدراهم كم تساوي؟ الدرهم الواحد 3 جرامات، خلاص إذن 3 دراهم كم؟ 3 × 3 9 جرامات. الجرام يساوي كم؟ تقريبا 2 ريال، جرام الفضة يساوي 2 ريال، يعني 9 × 2 = 18، هذاك 170 وهذا 18. فلو سرق يعني 9 جرامات فضة أو ما يعادلها، يعني سرق شيء قيمته 18 ريال، فإنه يحد. واضح؟ قال أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز، وهذا هو الشرط الثالث، الإخراج من الحرز. فلو سرق مالا من غير حرز، واحد عنده 1,000,000 ريال حاطها على الطاولة هنا خلاص، وراح يصلي وراح يتوضأ ودورات المياه تعشى ونسيها، وجاء بكرة للمسجد عند الشيخ قال يا شيخ نسيت 1,000,000 على الطاولة، ايش رأيك شيخ ناصر؟ لا أخذها، هذا يحد حد السرقة؟ لا يحد، لأنه أخذ المال من غير حرز. جيد. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بالمال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقطع، وهذا سيذكر في بعدين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. شفتوها في آخر الصفحة، بس أحببنا نقدمها حتى نجمع لكم الشروط في سياق واحد. إذن الشرط الرابع مطالبة المسروق منه بماله. صارت الشروط منها ما يتعلق بالفعل السرقة، ومنها ما يتعلق بالمال المسروق، ومنها ما يتعلق بالشخص المسروق منه. طيب ما عقوبة السارق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف اللي هو الرسغ، تمام، ما بين الكوع والكرسول تقطع يده. قال وحسمت، يعني ايش حسمت؟ توضع في الزيت المغلي حتى يقطع خروج الدم، لا يؤدي أن يقعد يخرج الدم ويموت هذا الشخص، لا توضع حتى يقطع خروج الدم. طيب، فإذا سرق مرة ثانية، قال المصنف فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا عاد مرة ثانية وحسمت، نفس القضية بالزيت حتى لا يستمر خروج الدم. إذا سرق مرة ثالثة نقطع رجل يده اليسرى، لا خلاص يحبس. قال فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد اللي هي اليمنى ورجل اللي هي اليسرى، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كيف تثبت السرقة؟ بإيش؟ قال لا تثبت السرقة إلا واحد بشهادة عدلين، والمقصود بالعدلين هنا رجال، لابد أن يكونوا من رجال، لا تقبل شهادة النساء. قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، خرج بقول عدلين الفاسقين، وقولنا رجلين خرج النساء، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود أبدا. الأمر الثاني الذي تثبت به السرقة الإقرار والاعتراف، ويكفي في ذلك الإقرار مرتين، لا تكفي واحدة بل لابد من إقرار مرتين. نعم. طيب مسألة مهمة في هذا الباب، وهي تغير الحال بعد السرقة. إذا سرق المال وكان هذا المال يبلغ النصاب أو نحو ذلك ثم نقص، أو كان لا يبلغ النصاب ثم زاد، هذه صورة تغير المال. في صورة قبلها وهي تغير الملك، رجل سرق خلاص وطولب بالمال، رفعت عليه القضية في المحكمة، فراح السارق إيش عمل؟ اشترى، قال يا فلان خلاص أنا صحيح سرقت، بس الفلوس اللي سرقتها، أنا سرقت سيارة مثلا، خذ هذه 30,000 قيمة السيارة وبعني إياه. فلما وصلوا عند الشيخ ثبتت القضية، ثبتت السرقة، قال يا شيخ كيف تقومون علي الحد وأنا قد إيش اشتريتها، الآن هي ملكي أصلا الحمد لله بالتملك والشراء الشرعي، فهل هذا يسقط الحد؟ قال المؤلف لا، لا يسقط. إن كان بعد السرقة طبعا. قال وإن وهبها، ها وإن وهبها للسارق أو باعها إياها أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، هذا باعها بعد. أما إذا اشترى باعها قبل، قال اشتري منك السيارة، قال بعتك السيارة وأعطاه فلوسها، ثم جاء الشخص وما سلمها وراح سرقها من بيته، أخذها من بيته، هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع، واضح؟ نعم. طيب عندنا إذن تغير الحال، منه ما يسقط الحد وهي هذه الصورة، إذا وهبها للسارق أو باعه إياها قبل إيش؟ المطالبة، قبل المطالبة، إذا وهبها للسارق أو باعها إياها قبل المطالبة، واضح؟ فهو راح يطالب بشيء ليس ملكا له، كيف تروح تشتكي تطالب بشيء ليس ملكا لك؟ فهنا لا يقام الحد. الصورة الثانية التي لا تسقط الحد وهي إذا كان ذلك بعد المطالبة، بعد ما طالب واشتكى في المحكمة، راح هذا الشخص إيش اشترى منه السيارة أو وهبها، المسروق منه وهبها للسارق، فهذا لا يسقط الحد، واضح؟ لا، ما يعتبر وقت السرقة. وين هذا؟ لا اصبر اصبر، نأتي حقة النقص والزيادة، نحن الآن في قضية انتقال الملك. من الصور أيضا التي لا يسقط فيها، التي لا يسقط فيها الحد، تغير حال المال من كونه نصابا إلى كونه ليس بنصاب. ما صورة ذلك؟ قال إن نقصت عن النصاب، نقصها عن النصاب له صورتان، أن تنقص عن النصاب قبل الإخراج من الحرز، وأن تنقص عن النصاب بعد الإخراج. ما صورة ذلك؟ واحد حرامي دخل بيت يبغى يسرق مثلا تحفة كذا جميلة قيمتها 20,000 ريال، خلاص دخل البيت في ظلام الليل شالها، وهو طالع ها تكعبل ولا طاح وانكسرت منه، صارت فتات، فجمع هذا الفتات وخرج به. هذا الفتات كم يساوي؟ يساوي 10 ريال، يمكن ما له قيمة أصلا، صح ولا لا؟ فهو أخرجها من الحرز وهي ناقصة عن النصاب، لا يحد، لأنه سرق مالا أقل من النصاب، وشرط السرقة أن يسرق نصابا. طبعا هو ضامن من ناحية ضمان المتلف، هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن حد السرقة. الصورة الثانية أن تنقصها بعد الإخراج، بعد ما خرجها من الحرز وجاء يحطها في السيارة، حطها في السيارة وفرامل في عند الإشارة ولا مطب وانكسرت، فهل يحد ولا لا؟ أن جواب نعم يحد، لأنه سرق نصابا، واضح. ولهذا قال إن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط، لأنها نقصت متى؟ بعد الإخراج. وفهم من مفهوم العبارة أنه إن كان قبله، بل صرح بذلك فقال وإن كان قبله لم يجب القطع. لا، الحرز عن الحرز، عد الحرز قد يكون هو البيت، هنا قد يكون، لا ما هو البيت، قد يكون خزنة مثلا، هنا. طيب، ضمان المال في السرقة، قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، بمعنى أن قطع السارق لا يسقط عنه ضمان المال، بل يجب عليه رد المال إذا كان المال موجود. إذا كان المال قد تلف فإنه يضمنه بقيمته، واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بحد السرقة. هنا بعض الأسئلة، يقول من سرق 4 دنانير من حرز، من سرق 4 نعم، يقام الحد على أي واحد من هؤلاء؟ من سرق 100 دينار من غير حرز، من سرق 4 دنانير من حرز، من سرق 2 درهم من حرز. الجواب باء، من سرق 4 دنانير من حرز. طيب ايش رايكم شايف؟ واحد معه قطعة الماس قد كذا، قيمتها كم يا شيخ ياسر؟ هذا 1,000,000، 5 مليون قد كذا، خلاص، وحطها في جيبه وقال يا جماعة معي هذه هذه قيمتها 5 مليون، حطها في جيبه، خلاص. واحد ثاني معاه 500 ريال وحطها في جيبه، وخلها 100 ريال حطها في جيبه، وجاء حرامي سرق من هذا الألماس ب5 مليون، وحرامي ثاني وسرق من هذا 100 ريال، أيهما الذي يحد؟ يحدان اللي سرق 100 ريال يحد، واللي سرق الألماسة ليش؟ نفسه جيب وهذا جيب. نقول نعم، الحرز يختلف باختلاف المال، فالألماس ليس هذا 5 ملايين حطها في جيبك، هذا ليس حرزا، فمن أخذها لا لا لا إثم عليه. هاي شيخ ما عليه إثم شيخ؟ أي نعم، انتبه يا شيخ، من أخذها فعليه إثم عظيم، ها، من اقتطع حق امرئ مسلم. فالحد الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو قضيبا من أرك، خلاص، لكن القضية هنا في الحد. إذن هذا أخذ الألماس من غير حرز لا يحد، وذاك أخذ 100 ريال يحد، نعم، لأنه أخذها من حرز مثلها، والحرز يختلف باختلاف المال والأحوال. ولذلك هذا اللي سرق 4 دنانير يحد، واللي سرق 100 دينار من غير حرز لا يحد، واضح؟ نعم، تفضل شيخ. يردها، هذا حق خاص، فيجب يعني يضمنها يعني، فيجب عليه ردها. أما التعزير فلا أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. إذا تكررت السرقة فقطعت اليد ثم قطعت الرجل، يعني قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، فبما يعاقب في الثالثة؟ الحبس، صحيح. أي اليدين تقطع في السرقة؟ اليمنى، أحسنت. بما تثبت السرقة؟ هاي مشايخ، بشاهدين أو بإقرار السارق مرة، بشاهدين أو بإقرار السارق مرتين، بأربعة شهود أو إقرار السارق مرة، بوجود المال المسروق معه أو شهادة الشاهدين أو إقرار مرة. هاي شيخنا باء، أحسنت، بشاهدين أو بإقرار السارق مرتين. هل يلزم السارق رد المال المسروق؟ نعم يلزمه ذلك. الأسئلة المقالية الشاملة: ما شروط القطع في السرقة؟ هنا المصنف رحمه الله ما ذكر الشروط، يعني الشرط الأول الثاني، لكن أخذت من كلامه، وفي الزاد وفي غيره ذكروا أن الشروط سبعة، أن شروط حد السرقة كم؟ سبعة. ما هي؟ خفاء وحرز شبهة ونصاب ومحترم، خفاء ثبوت، خفاء ثبوت شبهة ونصاب ومحترم حرز وبعد طلاب. خفاء ثبوت شبهة وطلاب ومحترم إيش؟ ومحترم حرز وبعد طلاب، ومحترم حرز وبعد طلاب، هذه سبعة شروط. طيب ذكر المصنف أكثرها، مع وبعضها ذكرها، يعني الشبهة أن لا يكون له شبهة في المال ذكرها بس في الأول، مو في هذا الباب، ذكرها في الأول قبل، في أول كتاب الحدود. ما عقوبة السارق؟ قطع اليد اليمنى، فإن سرق فرجل اليسرى، فإن سرق يحبس حتى يتوب أو يموت. بما تثبت السرقة؟ بشهادة عدل أو إقرار السارق مرتين. تغير الحال بعد السرقة قد يسقط الحد وقد لا يسقطه، فمتى يسقطه ومتى لا يسقطه؟ من يذكر لنا حالات يسقط فيها الحد وحالات لا يسقط فيها الحد بتغير الحال؟ طبعا تغير الحال قد يكون في الملك، قد يكون في القيمة، الملك انتقل إلى ملك السارق فالقيمة نقصت قيمته أو نحو ذلك. هاي شيخنا، الصورة الأولى هبة أو البيع، إذا بيعت للسارق أو وهبت للسارق هل يسقط؟ قبل المطالبة يسقط وبعدها لا يسقط. الثاني في القيمة، إذا خرجت من الحرز ثم نقصت عن النصاب لا يسقط، وإن نقصت عن النصاب ثم خرجت من الحرز فلا يثبت حد السرقة. هل يسقط ضمان المال بإقامة حد السرقة؟ وكيف يضمن؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط، ويضمن إذا كان موجودا فبرده، وإن كان غير موجود فبقيمته إن كان قيمياً.